من السنن التي ذكرها بعض الفقهاء الدعاء للمسلمين في الخطبة الثانية، فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة واستحبابه للمؤمنين والمؤمنات وفي مصالح المسلمين الدنيوية والأخروية كما في المغني والإنصاف والبدائع، ويكون دعاء المسلمين بالأمور العظيمة من نصرة الإسلام والمسلمين وكبت أعداء الدين ونحو ذلك. بل ذهب الشافعية إلى أن الدعاء في الخطبة الثانية ركن من أركانها المجموع. طيب ماذا يوجد من الأدلة حول الموضوع؟ روى سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، قال رواه البزار والطبراني في الكبير، وقال البزار لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وقال رواه البزار بإسناد لين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، فإن صح هذا الحديث فهو أصلا في الموضوع، وحينئذ لنا أن نقول إن الدعاء سنة. أما إذا لم يصح فنقول إن الدعاء جائز، وحينئذ لا يتخذ سنة راتبة يواظب عليه، لأنه إذا اتخذ سنة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنة، وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع أو خلاف حقيقة ما جاء في الدين فإنه ينبغي تجنبه. الشرح الممتع. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاء معينا، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، أما كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا في بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنة في الخطيب أن يتحرى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في الدعاء في خطبة الجمعة في مجلة المنار ولا ينبغي أن يلتزم دائما لئلا يظن العوام أنه واجب، وإذا كان ملتزما في بلد وخشي من سوء تأثير تركه في العامة فينبغي للخطيب أن يتقي سوء هذا التأثير بأن يذكر على المنبر أن هذا دعاء مستحب على إطلاقه ولم يطلبه الشرع في الخطبة، فهو ليس من أركانها ولا من سننها، وإلا بقي مواظبا عليه.